جامع السنة، الصحيح من 37 كتابا من كتب الحديث، كتاب يحوي جميع ما في البخاري ومسلم وما صح خارجهما من دون تكرار، مذيلا بشرح الغريب وتعليقات لكبار أئمة المسلمين. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجحم. الهندسة الصوتية عثمان الجويبر. تنفيذ فهد أبن إبراهيم السنيدي. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كتاب الجنائز أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع من راحلته فوقصته، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه ولا تغطوا وجهه ولا تمسوه طيبا، وفي رواية: ولا تقربوه طيبا فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا، وفي رواية: فإنه يبعث يلبي. قوله وقصته: الوقص والقصع والعقص كما جاء في روايات الحديث، كل ذلك يعني أن بعيره رماه عن ظهره فكسر عنقه فقتله، وكل ما كسر فقد وقص. وأخرج مالك والبيهقي في السنن بسند صحيح عن نافع أن ابن عمر حنط ابنا لسعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ. وأخرج الشيخان عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها، فقام عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة عند وسطها. وأخرج النسائي والبيهقي في السنن بسند صحيح عن نافع أن ابن عمر صلى على 9 جنائز جميعا، فجعل الرجال يلون الإمام والنساء يلين القبلة، فصفهن صفا واحدا، ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر بن الخطاب وابن لها يقال له زيد وضعا جميعا، والإمام يومئذ سعيد بن العاص، وفي الناس ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة، فوضع الغلام مما يلي الإمام. فقال رجل: فأنكرت ذلك، فنظرت إلى ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة فقلت: ما هذا؟ قالوا: هي السنة. وأخرج البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: توفي اليوم رجل صالح من الحبش فهلموا فصلوا عليه. قال: فصففنا فصلى النبي صلى الله عليه وسلم وكنت في الصف الثاني أو الثالث. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمة النجاشي فكبر عليه 4. ولمسلم قال: مات اليوم عبد لله صالح أصحمة فقام فأمنا وصلى عليه. وفي الحديث مشروعية الصلاة على الغائب. وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه وقال: استغفروا لأخيكم، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه 4 تكبيرات. وأخرج مسلم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا 4، وإنه كبر على جنازة 5، فسألناه فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. وأخرج البخاري عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال: لتعلموا أنها سنة. وأخرج النسائي والبيهقي في السنن والضياء في المختارة بسند حسن عن سهل بن حنيف قال: السنة في الصلاة على الجنازة أن تقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة، ثم تكبر 3 والتسليم